بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى وجنبنا عن الردى. لازلنا وإياكم في ضيافة الله سبحانه وتعالى وفي أمسيات رمضان، شهر رمضان المبارك. بودي مرة أخرى أهدي دعاء لإخوتي وأعزائي الذين يتابعونا من خلال الإنترنت، وإنما أقصد من هدية الدعاء هدية ثواب وأجر الدعاء لهم ولأمواتهم. ونتقرب جميعا بهذا الدعاء إلى الله. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذا لم يكن الدعاء من العبد والدعاء انقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الرحمة الرحيمية لا تشمله، وإن كانت الرحمة الرحمانية شاملة باعتبار أنها تشمل المؤمن والكافر، إلا أن الرحمة الرحيمية إنما تشمل المؤمن، والمؤمن يدعو ربه. وكان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رجلا دعاء، أي كثير الدعاء. وسئل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت المسجد وأريد أن أقرأ الدعاء أو أقرأ القرآن، أيهما أفضل ويقربني إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال: الدعاء يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. يعني طريق الدعاء، وسيلة الدعاء، وابتغوا إليه الوسيلة، وسيلة الدعاء أقرب، لأن في الدعاء خضوع وعبودية، والعبودية تنتهي إلى أن يكون الإنسان رسولا، نبيا، إماما، ووليا، ومؤمنا. فإن النبي الأكرم إنما نال النبوة والرسالة بعبوديته، لأنه عبد لله سبحانه وتعالى وأدى حق العبودية فأصبح رسولا. وكذلك الولي، من أراد أن يكون وليا لله فإنما يكون ذلك من طريق العبودية. ومخ العبادة الدعاء، فكلما ازداد الإنسان دعاء ازداد عبودية، ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى، فيزداد ولاية. الولاية بمعنى القرب المعنوي من الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق: إلهي ارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري، إلهي صل على محمد وآل محمد، وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري، واقعا الدعاء مدرسة تربوية، يعني يخلي الإنسان يزهد في حياة الدنيا أنه آني آخرها يقطع أثري من هذه الدنيا. الآن حفل الاجتماع المجتمع الكبير، ولكن بعد سنين أفض 20 سنة 30 50 سنة لا عادل علوي ولا غيره، كلهم يقطع الآثار، والإنسان يدعو من ربه في هذه الحالة أنه إذا انقطع أثري ماذا أفعل؟ وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري، وامتحى من المخلوقين ذكري، وصرت في المنسيين كمن قد نسي. إلهي كبر سني، إلهي كبر سني ورق جلدي ودق عظمي ونال الدهر مني واقترب أجلي ونفدت أيامي وذهبت شهواتي وبقيت تبعاتي. إلهي ارحمني إذا تغيرت صورتي وامحت محاسني وبلي جسمي وتقطعت أوصالي وتفرقت أعضائي، يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يهتك الستر عني، يا كريم العرض يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصاد يا عظيم المآل يا مبتدأ كل نعمة قبل استحقاقها، يا رباه يا سيداه يا مولاه يا غايتاه يا غياثا، صل على محمد وآل محمد، وأسألك ألا تجعلني في النار وقد جعلت لكل ضيف قرا، فاجعل قراي الليلة الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. واجعل قراي الليلة الجنة، فإن لكل ضيف قرن. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكرم الضيف كما هو المعروف والمشهور، أكرم الضيف ولو كان كافرا، هكذا يقال. وهذا إن دل على شيء يدل على عظمة الضيافة والإكرام. فإذا كان سبحانه وتعالى يأمر عباده بالعدل والإحسان، فلا بد أن يكون هو العادل هو المحسن أولا حتى يأمر غيره بالعدل والإحسان. وإذا أمرنا أن نكرم الضيف فكيف لا يكرم ضيفه؟ بطريق أولى عندما يأمر سبحانه وتعالى بإكرام الضيوف. إذن هو ابتداء، لأن هذا خلق إلهي يتجلى في الإنسان فيكون خلقا إنسانيا. الإمام الصادق روحي فداه يقول: تخلقوا بأخلاق الله. فإذا كان إكرام الضيف خلق إنساني، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى عنده هذا الخلق. فإن الله جميل ويحب الجمال، فإن الله كامل ويحب الكمال، فإن الله جليل ويحب الجلال، فإن الله كريم ويحب الكرم. إن الله سبحانه وتعالى عنده صفات الجمال والكمال والجلال ويحب هذه الصفات. فإذن عندما يأمر بإكرام الضيف هو أولا يكرم الضيف. الرسول الأعظم يقول بالنسبة إلى عظمة شهر رمضان أنه شهر رمضان شهر الله، شهر المغفرة والبركة والرحمة، شهر أفضل الشهور، ساعاته أفضل الساعات، لياليه أفضل الليالي، أيامه أفضل الأيام. أضيف إليك ذلك نومك في هذا الشهر عبادة، يعني تتقرب كما ذكرنا، الدعاء عبادة، الذكر عبادة، الصلاة عبادة، إطعام الطعام عبادة، تشييع الجنازة عبادة، وإذا به النوم مع أنه لا تفعل شيئا وإنما أخذت قسطا من الراحة، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى من لطفه لأنه يريد أن يكرمك في ضيافته فيجعل نومك أيضا في ضيافته، يجعل نومك عبادة، لا أزيدك علم، يجعل أنفاسك تسبيح. مجرد أنه تتنفس، هذا التنفس الجبري ليس اختياري، سبحان الله عندما يقوله الإنسان باختياره يكون مسبحا لله باختياره، لكن الله سبحانه وتعالى من ضيافته لعبده المؤمن، حيث أنه دعاه في شهر رمضان: شهر دعيت فيهم لضيافة الله. فمن ضيافته سبحانه وتعالى أنه الشيء الذي ليس باختيارك إنما هو على نحو الجبر، أنا الآن مجبور للتنفس، أنا مقهور للتنفس، ليس باختياري أنه متى ما أريد لا أريد أن أتنفس لا أتنفس، فإنه إذا أردت أن لا أتنفس يكون الموت بعد دقائق. فإذا التنفس، خروج النفس، إنما يكون بغير اختيار، بالجبر، من القضايا الجبرية في الإنسان. وإذا سبحانه وتعالى من كرمه، من ضيافته، أنه هذا الذي ليس بيدي ليس باختياري، مع ذلك الله يعتبره من الأعمال الاختيارية لي ويعتبره تسبيحا لي، فأنفاسكم فيه تسبيح. هذا يدل على عظمة هذا الشهر. فطوبى لمن عرف قدر نفسه أولا، وطوبى لمن عرف قدر هذا الشهر، ونحن على شرف إتمام هذا الشهر. زين العابدين عندما كان أواخر الأيام من هذا الشهر يبكي بكاء الثكلى على فقد هذا الشهر، لأنه الإمام يدري عظمة هذا الشهر وما في هذا الشهر من البركات والعظمة، لذا يبكي على فقده. هذا الشهر يعتبر حبيب، حبيب عندما يفقد، كيف الإنسان يبكي على فقد حبيبه وعزيزه؟ هذا الشهر عند أولياء الله يعتبر شهر عزيز. فعندما ينتهي الشهر، الآن الأيام دي تنتهي، بعد ما بقى شيء إلا 9 أيام تقريبا أو 8 أيام والله العالم، فلم يبقى إلا أسبوع وقلائل، وإذا به ينتهي الشهر يروح إلى سنة القادمة، من الطيب من الميت ومعلوم، فيفقد هذا الشهر بركات هذا الشهر. فطوبى لمن عرف قدر هذا الشهر، وطوبى لمن كفر عن ذنوبه. وكان الحديث من قبل حول تكفير الذنوب. الذنوب كما ذكرنا عطفا على ما سبق أنه مأخوذ من الذنب، باعتبار الإنسان لما يعمل المعصية، يعمل المنكر، يعمل القبيح، يعمل ما فيه غضب الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون بعقبه، يعني هذا العمل يتبعه كالذنب الذي يتبع الحيوان. كيف ذنب الحيوان يتبع الحيوان دائما؟ فأثر هذه المعصية تكون دائما تابعة للعاصي، أثر العمل القبيح يكون دائما تابع لمن يفعل القبيح، يعني وين ما يروح هذا وراء وراء. فلابد أن يقطع هذا الذنب، لابد أن يقطع ما فعله من المعصية، يعني يكفر تكفير بمعنى التقطيع، أو بمعنى الستر لا أقل، يستر على ذنبه. فلابد أن يفعل ما يستر على ذنبه، ما يكفر عن ذنبه. الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، عجيب هذه الرواية عظيمة جدا، أنه كان رسول الله يخطب في آخر جمعة من كل عام، كان يدل على الاستمرارية، يعني كل عام كان يخطب بهذه الخطبة ويذكر الناس بعظمة شهر رمضان المبارك، أنه دعيتم فيه لضيافة الله أولا، وثانيا وجعلتم فيه من أهل الكرامة على الله. وجعلتم فيه، هذا جعل تكويني وجعل تشريعي، يعني الله سبحانه وتعالى سواء أنا ردت أو ما ردت، الله سبحانه وتعالى قرر لي، لأنه هو مضيف، هو كريم، هو أكرم الأكرمين. فإذا ضيفني أولا لا يمنعني من الضيافة، ولا يغلق الباب على ضيفه، لأنه كريم، ليس من شيبة الكريم أن يغلق الباب على ضيفه، فلا يغلق الباب على ضيفه. فأنا في ضيافته، شهر رمضان شهر الضيافة الإلهية، أنا في ضيافته فلا يمنع عن ضيافته. أضف إلى ذلك أنه بالقوة، كأنما يعني بالقوة ماكو، الله يريد يفيض على العبد. وجعلتم، يعني من دون اختيار، ليس باختيار، الله هالشكل قرر، جعل هذا الشيء، أنه جعلتم فيه في هذا الشهر من أهل الكرامة. أنتم كريمين الآن على الله، الله مكرمكم، نعطيكم عزة، نعطيكم كرامة. وجعلتم فيه من أهل الكرامة على الله، لذا أنفاسكم فيه تسبيح. كما ذكرت أنه النفس ليس باختياري، لكن الله بما أنه جعلني من أهل الكرامة، جعلني كريم عزيز، الضيف الكريم، الإنسان يبذل ما عنده من الجود بذل الموجود، والله سبحانه وتعالى هو الجواد، وجوده مطلق ومطلق الجود، فيبذل ما عنده لعبده، فلذا يجعل أنفاسه تسبيح، يجعل نومه عبادة. هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، الله يحب عبده، يكرمه، يعزه. لكن مع هذا بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى لكي يرفع قيمة العبد، ابتداء يقول له أنت سوي، أنا أعلمك، كن ضيفي. باعتبار كل بلد الآن عندما يذهب الإنسان، أي السفراء الموجودين مثلا عندما يذهبون إلى بلد، ابتداء يأخذون التعليمات الأولية بالنسبة إلى الضيافة، أنه أنا راح أصير ضيف رئيس جمهورية، هذا رئيس الجمهورية شنو دار الضيافة مالته، شنو آدابه، أنه كيف ندخل عليه، كيف نخرج، نقوم، نجلس، كل هذه يأخذها تعاليم، هذه موجودة بالقضايا الدبلوماسية، يأخذون تعاليم ابتداء السفير عندما يذهب إلى بلدة، يأخذ تعاليم الضيافة ابتداء، ثم بعد ذلك يذهب حتى يكون على بصيرة، لا يكون يخطأ لا سامح الله مع مثلا من ضيفه فيهينه، يكون سبب في إهانتي. فلذا ابتداء يأخذ تعليم، مثلا إيران عندما يحون ابتداء، هم المضيفين يعلمون أنه الضيف الإيراني ما يقبل أن يكون على مائدة الطعام خمرا، يدرون. لذا قضية صارت في فرنسا، أنه دعوا سفير إيراني، قالهم بشرط أنه أنا ما يكون على أو رئيس الجمهورية الظاهر، دعاء أنه بشرط أن لا يكون على طاولتي الخمر، إذا موجود خمر أنا ما أجي، ما دعوا بعد ذلك، لأنه قال هذا التحدي ضد ثقافتنا، احنا ثقافتنا انه نجعل على المائدة خمرا، فهذا نوع من التحدي ضد الثقافة اللي عندنا، ثقافتنا بلا شك تختلف عن ثقافتهم، ثقافتنا ثقافة روحانية، ثقافتنا ثقافة إلهية، ثقافة سماوية، ليس ثقافة شهوانية وثقافة غريزية وميول ورغبات ما شابه ذلك حيوانية. على كل حال، فابتداء الإنسان لابد أن يراعي أدب الضيافة. فالله سبحانه وتعالى، أنا اللي أشعر من خلال الروايات اللي كتبتها في هذا المجال، أن الله سبحانه وتعالى ابتداء لكي يعظم الإنسان يجعل اختيار الكرامة بيده، أنه أنت كريم عندي، لكن مع ذلك أريد أزيدك كرامة، بودي أنه أنت الذي تتحرك، وأنت الذي بنفسك تراعي الآداب، فيعطي مكثرات للذنوب. الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله سبحانه وتعالى من كرمه ومن فضله، لأنه يعرف الإنسان باعتباره هو الذي خلقه، فخلق فيه النفس الأمارة بسوء عدو داخلي، خلق له الشيطان عدو خارجي، خلق له الدنيا المغرية عدو خارجي وداخلي، فأعداء دائر مدائر محفوف بأعداء من الداخل ومن الخارج، كل يريد من الإنسان أن يضله، كل يريد من الإنسان أن يجعله جهنميا. فيدري الإنسان محتق بالأخطار الشيطانية بالأخطار الجهنمية، لذا بما أنه يعرف ويدري أنه سيرتكب ذنبا، الله سبحانه وتعالى يعلم بأن العام سيرتكب ذنبا، لكن من لطفه سبحانه وتعالى جعل مكفرات للذنوب، أنه صحيح سترتكب ذنبا، لكن أنا علمك طرق أنه تكفر عن هذه الذنوب. وإذا ما فادت هذه الطرق، عند ذلك الله سبحانه وتعالى للطفه الخاص أنه هو يستعمل القوة مع هذا العبد الذي يكون فارا منه، تتودد إلي فأتبغض إليك، تتحبب إلي فأتبغض إليك، الله يقترب مني لكن أنا أبتعد عنه، خيرك إلي نازل وشر إليك صاعد، زين. لكن بما أنه يحب عبد المؤمن، لذا إذا في بداية الأمر لم يكفر هو بنفسه عن ذنوبه، يقول ما يفيدك، أنا الآن أجيب بلاء على رأسك بحيث يكفر عن ذنوبك. فأنا أريد أبين هذا المعنى من خلال الروايات الشريفة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. طبعا إذا وقفتم على أسرار هذا البحث، عند ذلك ستكونون دائما في حالة الشكر في كل حال، في الغربة، في المهجر، في المرض، في البلايا، في كل حال تشكرون الله، لأن تقول لك هذا لطف من الله. بأي دليل؟ اسمع، احنا قبل قرينا سبع أشياء مكفرة للذنوب: أولا التقوى، ثانيا التوبة، ثالثا اجتناب الكبائر، رابعا أداء الواجبات وإتيان الحسنات، خامسا الصلاة، وسادسا كثرة السجود، وسابعا الصلاة على محمد وآل محمد. وأما الثامن، وصلنا إلى هنا، المكفر الثامن لذنوبي: أنا مخطئ، مذنب، شقوتي غلبتني، شهوة غلبتني في خلوة عصيت الله سبحانه وتعالى. وإن كان الله يقول اتق الله في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم، دير بالك أيها الشباب، دير بالكم، لا تقول ما حد ما يشوفني، فأكو واحد يشوف وهو الله سبحانه وتعالى. معلم قال للطلاب، قال لطلابه أنه اذبحوا كل واحد طيرا بشرط أنه لا يراكم أحد. راحوا الأطفال كلهم، الأولاد ذبحوا، كل واحد ذبح له طير، إجه إلا طفل واحد ما ذبح الطير، إجه فسألهم ذبحتوا؟ قالوا بل. واحد قال فلان مثلا زقاق ذبحت، واحد قال عطة طيح، واحد كل واحد ذكر أنه المكان اللي ذبح الطير من دون أن يراه أحد. أنت أيها الولد لما لم تذبح طيرك؟ قال لأنه أينما ذهب وجد أنه واحد يشوفني وهو الله سبحانه وتعالى، لذا ملكت في المكان خلوة لي لا يراني فيه أحد، فما قدرت أذبح الطير. هذا موحد، طفل موحد على فطرته، كان شفت الله يشوفني. الله بصير يبصر، والله سميع يعلم السر وما أخفى. أخفى من السر في التفسير أنه السر يعني ما تسره، لأنه يعلم مخائنة العيون. ربما تنظر إلى امرأة أجنبية، ينظر الشاب إلى امرأة أجنبية وعد نفسه يتصور أنه ما حد ما شافه، أو ينظر بريبة، الريبة ما حد ما يدري بيها، لما ينظر بشهوة ما حد ما يدري إنه مجرد نظرة، لكن الله يعلم، الله يدري، الله يدري شكو قلبي، يدري أنه هذه النظرة بريبة بشهوة أو لا، فيعلم خائنة الأعين. هاي العين إذا تخونك الله يعلمها، فدير بالك. الله الله بتقوى الله، الله الله أمير المؤمنين يوصي بنظرة بتقوى الله ونظم أمركم، أول وصية تقوى الله. فالله سبحانه وتعالى يرى. فالأمر الثامن الذي يكفر الذنوب هو حسن الخلق، حسن الخلق في الحديث الشريف. طبعا أنا سأذكر كل عنوان مع رواية واحدة للاختصار. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. جليد يعني الثلج. شلون الثلج ينذاب بالشمس؟ كلما ازدادت الحرارة ازداد الذوبان للثلج للجليد. كذلك حسن الخلق كلما ازداد الإنسان في أخلاقه الحسنة ازدادت كفارة الذنوب، أنه الخطايا تمحى وتذاب. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. خل طيب العسل، عسل طيب حلو فيه شفاء، إلا أنه إذا اختلط مع الخل فإنه يفسد العسل. كذلك صلاة يصليها الإنسان جيدا، لكن إذا أكو سوء خلق فيه فإن صلاته لا تنفعه. والدليل على ذلك هذه الرواية أقرأها دائما، أنه قيل لرسول الله: يا رسول الله، هناك امرأة عجوزة حسنة الصلاة والصيام، خوش الصلي خوش الصوم، امرأة عجوزة، لكن يا رسول الله تتعب واحد بها، وهي أنه تؤذي جارها. هذه الجار بس هاي، ولا كل شيء تزين صلاته صومه عبادته. قال عليه الصلاة والسلام: إنها في النار. خلاص حكم الرسول الأعظم. يا رسول الله، وأين صلاتها وصيامها؟ قال: فإن سوء الخلق يفسد عليها الصلاة والصيام. فإن حسن الخلق يذيب الخطيئة، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والحديث طويل عن الإمام، عن الحسن، عن أبي الحسن، عن جد الحسن: إن أحسن الحسن، الصلاة حسن، قراءة القرآن حسن، الصيام حسن، لكن إن أحسن الحسن الخلق الحسن. أحسن الحسن يعني أحسن الصلاة والصيام وكل شيء، لأنه الخلق الحسن صفة، الصلاة فعل، والصفة هي التي تبقي الفعل، كما أنه صفة المذمومة تزيل الفعل الحسن. الحسنات يذهبن السيئات، والسيئات يذهبن الحسنات. عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أربعة: من كن فيه عجيب هذه الرواية، واقعا رواية جميلة مبشرة للمذنبين. أربع صفات، مو هاي أربع خصال. أربع: من كن فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوبا. فكرة مذنب، عين مذنبة، أذن مذنب، فمه اشتم ما لا يرضي الله، لسانه مذنب، تكلم بما لا يرضي الله، كل جوارح مذنبة من قرنه إلى قدمه. أربع: من كن فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوبا بدله الله حسنات. ما هي الأربعة؟ الصف أن يكون صادق في قوله، في فعله، في عمله، في نواياه. صدق، كاذب ما ينجح، ما يفلح، لا يفلح الكاذب، إنما النجاة في الصدق. الصدق والحياء، الصدق عنده حياء، حياء حضوري، ما كنت حياء حضوري، حياء في الكلام، يكون بديء الكلام، حياء في كلامه، حياء في نظره، حياء في تصرفاته، حياء في معاملاته، حياة في صلاته، حياة في كل جوانب حياته. وحسن الخلق ثالث، حسن الخلق والشكر، أن يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم. وأما التاسع، إغاثة الملهوف. عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من كفارات الذنوب العظام. احنا عندنا ذنوب صغار وذنوب كبار عظام، فإذا واحد مسوي ذنب عظيم والعياذ بالله، من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف. واحد لهفان تغيثه، أقل إغاثة الملهوف أنه واقف بالشارع مثلا، وعندك سيارة الله متفضل عليك بسيارة، فأغث هذا الملهوف، هذا الآن مستعجل يروح صعد بالسيارة، إغاثة ملهوف، فإنه يكفر عن ذنبك. والتنفيس عن المكروه، شوف صاحبك صديقك مهموم مغموم، حاول أنه تفرحه، حاول أنه تنفس كربته، إذا عند ضيق مالي نفس كربته. الله يرحمه رحمة الله عليه الشيخ حامد الواعظي أستاذ والدي، في اليوم هو سلفي رحمة الله عليه، يقول أنه لما وصلت إلى قم بعدما هجر من الكاظمية المقدسة، وصلت إلى قوم جماعة ساعدوه بشراء بيت، فاشترى بيت بقي 100 تومان، ما عنده 100,000 تومان. يقول ضاقت الأمور، وين يا باب اللي أدق لم يفتح أمامي، إلى أن ضاقت الأمور. طبعا هذا الحكاية مال تقريبا 16-17 سنة. فيقول أتيت إلى السيدة المعصومة، ذهبت إليها معاتبا عتاب عامي. شايف بعض الأحيان الإنسان تصعد عنده بعض القضايا بحيث يفقد بعد ما يراعي الأدب مع الإمام أو مع بنت الإمام، بعد يصير إنسان عامي. يقول دخلت عليها معاتبا عتاب شديد، قلت له سيدتي احنا كنا بجوار ابوك معززين مكرمين، انا شد بالكاظمية عالم الكاظمية معزز مكرم، الان جيت بجوارك الظاهر ماكو ذاك الكرم اللي كان عند ابيك، ماذا تديرين بال 100,000 تومان ضاقت علي. يقول قلت وقلت هذا طراق بيني وبينك، بعد ما ادخل الحرم خلاص من شدة الأذى. يقول طلعت بالصحن يم الحوض، بالصحن التقى معي، التقى بي أحد السادة الأجلاء، فيقول سلم، سيد معروف ما أجيب اسمه، يقول سلم، قلت له طبعا هو رجل أرياحي الله يرحمه سمحت الشيخ، يقول قلت له روح سيد، جاوبت السلام لكن بعد قلت لك حالة عصبية، قلت له روح سيد. قال لي شيخنا دا أسلم شبيه، قلت له روح ترى هسه بعد كلمة لا تقال روح. قال لا كل موضوع شنو ده شنو المسألة؟ قلت له والله المسألة انه انا اريد 100,000 تومان ضاقت علي هسه كلش متأذي روح ما اقدر احكي وياك. قال سبحان الله انا عندي 100,000 تومان صار اسبوع هذه متحير بها انه وين اصرفها، صار اسبوع هاي 100,000 تومان بيجي تداولها ما ادري وين اصرفها، فهذه لك باسمه. يقول رجعت للسيدة المعصومة قلت لها سيدة سامحيني عشان شت عصبي وبعد اعتذر، فاعتذرت منها زين. كتنفيس عن مكروب، الله سبحانه وتعالى يحب هذه الصفة ان واحد ينفس عن مكروب، ضيق معيشة، مشكلة عائلية، متعارك ويا أهله ويا زوجته حتى النساء. طبعا ذي الأخلاقيات للرجال وللنساء، بما أنه حديثي مع الرجال أذكر الضمائر، وإلا الحديث مع الكل حتى النساء. إذا امرأة شافت أختها المؤمنة مكروبة حاول أنه تنفس كربتها فإنها تكفر بهذا عن خطاياها. الأمر العاشر الحج والعمرة، عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، عندما يذهب الإنسان من عمرة إلى عمرة يكفر ما بينه من الذنوب. والحجة المتقبلة ثوابها الجنة، ومن الذنوب ذنوب لا تغفر، الذنوب كلش عظام ما تنغفر بسرعة لا بشهر رمضان ولا بليلة القدر، ما تنغفر حتى ليلة القدر هم ما تغفر هالذنوب من هالقد عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فيقول ومن الذنوب ذنوب لا تغفر إلا بعرفات، لأنه من يدخل عرفات، في الحديث الشريف عجيب هذا الحديث وصحيح منه، أنه من يدخل عرفات فإن الله يغفر ذنوبه ولو كان حروريا ولو كان يهوديا. هسه تقول شلون يهودي لعنة الله عليه وإحنا يوم الجمعة إن شاء الله نخرج لإحياء القدس إن شاء الله في مظاهرة مليونية إن شاء الله، كيف انه يهودي يغفر له؟ في تلك اللحظة عندما يكون في عرفات، الله سبحانه وتعالى لكرامة عرفات ولمن في عرفات وهو الامام الحج عليه الصلاة والسلام، عظمة عرفات انما بعظمة وقوف صاحب الامر عليه الصلاة والسلام، يغفر لهذا فعلا بشرط انه عندما يخرج لا يرجع الى كفره. طبعا هذا بناء على انه اذا دخل اليهودي عرفات، ولا اليهودي لا يدخل عرفات، لكن الله يريد ان يبين الموقف، عظمة الموقف، أنه حتى هذا اليهودي العنود النجوج مع ذلك الله سبحانه وتعالى إذا حضر عرفات ولا يحضر، ولو امتناعية تسمى حرف امتناع الامتناع، إذا حضر فإن الحروري من هو؟ الحروري الخارجي، الذي قتل أمير المؤمنين حروريا خارجيا، ابن ملجم كان من الخوارج، كان حروري. فحتى مثل هذا الحروري إذا يحضر، طبعا مو مثل ابن ملجم، ابن ملجم أشقى الأشقياء في جهنم، ولا يتوفق للتوبة ولحضور هذه الأماكن المقدسة. من كان مثل ابن ملجم أو مثل بعض رؤساء الجمهورية في البلاد العربية من المذنبين فإنه لا يتوفق للأماكن المقدسة وما شابه ذلك، وإذا توفق فإنه يرجع ويرجع إلى طغيانه وإلى ضلاله وإلى كفره. الأمر الحادي عشر، افتتاح صحيفة العمل، هذا يفيدنا. افتتاح صحيفة العمل واختتامها بالخير. كل إنسان يومي عنده صحيفة عمل، من الصبح لليل ملكان يكتبان صحيفة الأعمال، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات والذنوب. هذا بعد القرآن يقولها، ما نقدر نشوف، مو رواية حتى تقول هذا سندها ضعيف، لا، القرآن يقول ما يلفظ من قول، قول يعني فعل سواء كان قولا أو فعلا، ما يلفظ من قول يعني ما يعمل من عمل إلا ولديه عتيد يعد ورقيب، عتيد يعد الثواب ورقيب يراقب السيئات. فكل واحد عنده صحيفة عمل، افتح صحيفة عملك صبحا وليلا، اختم صحيفة عملك بالإيش؟ بالخير. ليش؟ لأنه الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول إن الملك الموكل على العبد يكتب في صحيفة أعماله، فأملوا بأولها وآخرها خيرا. ليش؟ يغفر لكم ما بين ذلك. أول الصبح لمن تقوم صلي، وآخرها من لما تنام اقرأ لك ثلاث مرات قل الله أحد. الله سبحانه وتعالى كريم، يغفر الذنوب ما بين عمل الصباح طبعا بشرطها وشروطها، إنما يتقبل الله من المتقين. أنه صلاة الصبح لازم تنقبل، قل والله الأحد اللي تقرأها عند النظم لازم تنقبل، فإذا قبلت فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ما بينهما. زين، هذه الأمور اللي الله سبحانه وتعالى فوضها إنا كرامة لنا، أنه إحنا نكفر عن ذنوبنا. لا، ما يفيد ويانا، بعضنا ما يفيد ويانا أنه أنا أجي أكفر عن ذنوبي بالاستغفار وبالتوبة وبالتقوى. إذا كانت مسألة التقوى فمن أول ما أسوي ذنب، إذا كانت مسألة التقوى من الابتدار ما أسوي ذنب، فعلا أنا مذنب. وما لأنه يومي أسوي صلوات ويومي أسوي مثلا أعمال خيرية وأختتمها بالخير وأفتتحها بالخير، شاب طائش أصلا مو بهالعالم، مع ذلك مؤمن شيعي موالي، فالله سبحانه وتعالى يحبه، لذا يشوف ناسي نفسه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، مو ناسي الله، ناسي نفسه، أصلا ما يدري وين، ما يدري أنه من متن الحياة أو في حاشية الحياة. بعضنا مع الأسف لا يعلم أنه يا ترى هو في متن الحياة أو أنه في حاشية الحياة، في الهامش. بعضنا يعيشون بالهامش، ما يعيشون في متن الحياة، بالهامش يعيش. فالله سبحانه وتعالى مثل هؤلاء اللي مدى يفيد وياهم تكفير الذنوب، أنه باختيارهم بأنفسهم يكفرون عن ذنوبهم، يقول له زين أنا إليك. وهو طبعا هذا التعبير عامي، أنه أنا إليك باعتبار تقرب المعنى للذهن. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، إذا أراد الله بعبد خيرا، إذا أراد الله بعبد خيرا، يحبه ويريد له خير، إذا أراد الله بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا، عند ذنب فيعجل عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بعبد سوء أمسك عليه ذنوبه حتى يوافيه بها يوم القيامة. يسكت عنه إلى أن طلع عياله يوم القيامة، يريه الذنوب يوم القيامة. الرسول الأعظم يقول إن المؤمن، هل المؤمن يقصد بالروايات وبالآيات يعني موالي لأهل البيت، هذا ما ثبت عندنا أنه المؤمن في الآيات يا أيها الذين آمنوا في القرآن، يعني من آمن برواية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وإلا من كان يؤمن بغير ولاية علي بن أبي طالب وبغير خلافة بلا فصل لرسول الله بأنه هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب باصطلاح القرآني والروايات اللي عندنا، يعد به مشركا، يعني يعبر عنه بالمشرك، يعني أشرك في خلافة أمير المؤمنين، أشرك في ولاية أمير المؤمنين. فالمشرك باصطلاح القرآن وباصطلاح السنة النبوية، إنما يكون من كان مشركا بالله، مشركا بالنبي، ومشركا بالولي، أنه يشرك مع ولي الله وليا آخر، فهذا أيضا نوع من الشرك يعد. على كل حال، المؤمن في القرآن الكريم وفي الروايات يعني من كان مواليا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إن المؤمن إذا قارف الذنوب ابتلي بها بالفقر، ابتداء الله يفقره، ابتداء الله يفقره حتى يغفر له، لكي يغفر له ابتداء يفقره، ابتلي بها بالفقر، فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه أنه الفقر يكفيه يكفر عن ذنبه، يبلش بس بالفقر، يبليه فقط في الفقر، أن يكون دائما فقير، مؤمن لكن فقير دائما، يركض أبو المثل يقول يركض والعشاء خبز، شو يسوي له؟ هذا لأنه عندنا الذنوب، هذا الذنوب مسوي بشبابه، ذنوب مسوي بشبابه. الآن يسألني أنه سيدنا وين أدق إيدي أحطها على الذهب يصير مات، شنو السبب؟ حتى من مسوي لي سحر؟ لا بابا، ما حد مسوي لك سحر. حتى من ما عدو دابي لي خرزة؟ ما حد دابي لك خرزة. كل واحد إنما هو مسؤول عن أعماله. هذه أكو رواتب أيام الشباب، أيام البلوغ، من سن البلوغ إلى يوم مثل هذا أكو فترة رواتب. هاي مجاري الرحمة الإلهية بها مجاري واري، تنزل الرحمة الإلهية تنزل، لكن متى تأتينا يصل الماء الإلهي إلي، الرحمة الإلهية تصل إلي؟ عندما يكون المجرى سالم. أما إذا المجرى وصخ، إذا المجرى قذر، في قذارة، في وصاخة، في ذنوب، في معاصي، في سوء خلق، في أذية الآخرين، مأذي زوجتك، الزوجة مأذية زوجها، وطبعا هنا تنسد المجاري الرحمة الإلهية، لذا يركض ماكو شيء، دائما فقير. فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه فبه، وإلا ابتلاه بالمرض. يقول هذا ما يفيد وياه بالفقر، أنه بيطي مرض، دائما يشوف مريض، دائما يبتلى بالمرض. فإن كان ذلك كفارة لذنوبه، كفارة لذنوبه يكفي، بس مرضه فقط يشوف لا ما دا يكفي، هذا ما يكفي، ما يفيد وياه، مؤمن يحبه لذا ما يفيد وياه، فالله سبحانه وتعالى يبليه ببلاء آخر. وإلا ابتلاه بالخوف من السلطان يطلبه، دائما الحكومة وراء، دائما صدام وراء، خاف دائما يخاف. إن الله طبعا بعض المؤمنين مو من الذنوب، بعض المؤمنين الله اللي يعلي درجاتهم، أي أكو روايات أخرى أنه هذه المصائب والأمراض والتارة يكون كفارة للذنوب، وأخرى يكون إعلاء درجات. فالمؤمن الذي لم يذنب الله يبلشه بالمرض أيضا، يبليه بالمرض، يبليه بالفقر، هذا من باب أنه يعلي شأنه حتى يرفع شأنه. لكن الذي أذنب والإنسان على نفسه بصيرة، هو يدري شو مسوي، إذا إجا فقر ومرض خليه يعرف أنه سبب منه، يبدأ بنفسه يستغفر ربه حتى ينزل عليكم السماء مدرارا، السماء كلها تنفتح مدرار يدر عليكم الرزق حينئذ. لذا من أكثر الاستغفار أدر الله عليه رزقه، إذا شفت باب الرزق مسدود، طريقة فتح باب الرزق هو الاستغفار، مفتاح الاستغفار. كلما كف جربوا جربوا أنه الإنسان اللي يكثر الاستغفار يومي 1000 مرة 2000 مرة يستغفر ربه، ورا مدة يشوف الأمور كلها تستعجل، الصك اللي كان يرجع بعد ما يرجع، لأنه عنده رصيد بالبنك. قبل متى عنده رصيد بالبنك؟ دائما مضطرب أنه باكر عندي الصك وما أدري شو أسوي، يروح على الزيد ما يجي إلا بال، لأنه حسابه خربان من قبل، ما عنده اعتبار. وين ما يروح أول مثل يقول ألقيه سودا مصفهما مسدود عليه. فلذا عليه بالاستغفار، عليك بالله، إذا شفت الأبواب غلقت فباب الله مفتوح، فما عذر من أغفل عن دخول بابه، باب التوبة مفتوح. لا بس خلي أذكركم هذه القصة ولو ناقلها قبل سنين، بس لكي يكون المجلس متنوع. عجيب، انتهى الوقت، أنا ناسي نفسي ودا أتحدث الظاهر بال ها لا القصة حلوة فودني خلي أسولفها. علامة المجلسي رحمة الله عليه، علامة المجلسي باب الأئمة، معروف عنه أنه باب الأئمة، هذا قد يوم جرد واحد تاجر يمه قال شيخنا الحق لي هلكته. قال شيخه خيرا؟ طبعا علامة المجدي كان مرجع تقليد في زمانه في اصفهان. قال هلكته. قال له ماذا حدث؟ قال شقاوات اصفهان في ذلك الزمان، اكو شقاوات، انه هذول الشقاوات رئيسهم قايل هالليلة ونستنا ببيتك، وانا تاجر معتبر محترم بين الناس بالسوق، هذول اذا جو الحبر بش ببيتي يعني راح اعتباري كله، فنجيني خلصني، هذول جايين وانا اخاف ما اقدر اسلم شيء، يعني كل الناس يخافون من ناس شقاوة، فنجيني خلصني. قال ادعني وياهم. قال شيخنا مولانا ذولا ناس فسق فجر مو بهالمستوى اللي ادعوك، غير ملتزمين، انت وين وذولا وين؟ اين الثراء اين الثريا؟ قال مو تد اخلصك؟ قال لا اي والله. قال ادعيني. قال انت ام مدعو؟ يا مولانا هشك انت ام مدعو. فاول المغرب ولا ما كمل صلاة المغرب والعشاء سماحة الشيخ رحمة الله عليه جاء الى بيت هذا التاجر، دخل عليه قاعد وين في الزاوية، دول الشقاوة اجى رئيسهم، رئيس الشقاوة دخل مع الزمرة، دخلوا واذا شاف سماحة الشيخ قاعد لا في الزاوية، طبعا سماحة السيد قاعد في الزاوية، شاف سماحة الشيخ قاعد في الزاوية. اخذ ينظر الى صاحب الدار تاجر، اشر له قال له هذه مو وصلتنا، لا احنا وصلت هذا الرجل، لا هذا الرجل وصلتنا، واحنا جايين يوم نتونس عندك سوالف. بعد ظهر بعضكم اعرف ما اقول. ف قال له والله هسه جاي الشيخ ومرجع التقليد، انا شو اطلع برا يعني؟ اشر له كلها بالاشارات، تدري علم الاشارات هو علم خاص، كله بالاشارات فهمه. قال له ما اقدر هسه جاي الشيخ شو اسوي؟ قال له زين خلينا نطب. طبب جماعته قعدوا حضور الشيخ. قال له شيخنا احنا ناس مو خشوادي، نعترف مو خشوادي، فسق معروفين، لكن احنا عندنا في الصفة انتوا المتدينين والملتزمين والخشوادي وعلماءكم ومراجعكم ما عندكم هذه الصفة. قال له عجيب، هاي اي صفة اللي عندكم واحنا ما عندنا؟ قال حلوة القصة، قال الصفة اللي احنا عندنا وانتم ما عندكم طبعا هذه موجودة واقعا، هاي الصفة عد هذول، انا اعتذر اقرب المعنى، المنبر يجل عن بعض الكلمات، احنا نسميهم باللغة العراقية شلاتية، بعض هذول الشلاتية عندهم نوع من الفتوة، عندهم واقعا صفات حميدة، والله سبحانه وتعالى بالأخير يوفقهم للتوبة لتلك الصفات الحميدة اللي عندهم، لأنه الله يحب هذه الصفات وهو مؤمن، يشوف آخر يدخل بموكب حسينية بعزاء حسيني وإذا به يتغير سبحانه وتعالى ويأتي إلى الطريقة والجادة الصحيحة، هذه موجودة. فهذا قالوا له احنا عندنا الصفة حميدة انتم ما عندكم العلماء. قال شنو صفة حميدة اللي عندكم؟ قال احنا صفتنا انه اذا اكلنا ملح واحد ما نكسر المملحة، كناية على انه لا نخوله في عرضه وفي ماله، في ناموس احنا ما نخون، اذا اكلنا ملح واحد احنا ما نخون واحد ما نكسر المملحة، هذا مثل ايراني انه اذا اكلنا الملح ما نكسر المملحة، فجاب لها المثل. العلامة المجلسي قال له تكذب، يقول اغتاظه وانتفخت اوداجه انه انا اكذب امام الجلاوزة اللي وياه دول كل تلامذته، انه انا اكذب على ما يقال الظاهر، انه طلع الخنجر. قال له شيخنا اما ان تثبت انه انا كذاب في مقولة هذا، يعني واحد من ذولا تلامذتي ماكل زاد واحد وخاينة بعرضه بماله، اما ان تثبت واما ان اقتلك، واحد من اثنين. قال لا اثبت، من هؤلاء اللي معي؟ قال انت. انا؟ قال نعم انت. متى وين؟ قال هاي عمرك كله تأكل ملح الله وكل يوم تعصي الله وتكسر المملحة. يقول أخذت الرجفة، لأنه الكلام خرج من القلب فدخل في القلب، أخذت الرجفة يرجف. ثم قال بعد ذلك لحاشيتي أنه قوموا، ما أقول ليلة ما أقوم السنة، قوموا. راحوا سحرا جاءوا إلى دار العلامة، دقوا الباب فخرج إليهم العلامة. قالوا فكرنا احنا بالليل بالصبح، صحيح احنا عمر ما اكلين ملح، الله كسرنا المملحة، عصينا الله، لكن يا ترى الان ليس من شيمتنا انه ناكل الملح ونكسر المملحة، مو من شيمتنا، فلازم نرجع لأصلنا، شيمتنا، صفتنا، هل لنا من توبة؟ قال نعم، باب الله مفتوح، باب الله مفتوح.